سلام عليكم. في حاجات بحثك فيها غلط وممكن يكون كمان حرام، ولو مشيت في الطريق ده مش هتعرف ان انت توقف في النص، فهيوصلك لحاجات تانية حرام. ومثال على ده التجسس وتتبع خصوصيات الناس، ده اصلا حرام، واللي بيعمله غالبا بيوصل للغيبة والفضايح، ودي احد اهم علامات ضعف الايمان بالله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.